الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب تمنع نزول عادتها الشهرية أكرمكم الله، لأنها تريد استغلال العشر بالعبادة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولا أعلم دليلا يمنع المرأة من تناول هذه الحبوب التي تؤخر نزول دورتها الشهرية حتى تغتنم هذه الأيام في العبادة والاستكثار منها بلا مانع يمنعها منها. فهذا مقصود ومصلحة شرعية ولا بأس بذلك، لكن لا بد من اشتراط شرط، وهو أمن الضرر، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال. فإذا ثبت طبيا أن استعمالك لهذه الحبوب يوجب لك شيئا من الأضرار، فلا يجوز لك حينئذ أن تستعمليها. وأما إذا كان استعمالها حسب التقرير الطبي لا يوجب لك شيئا من الأضرار، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.